حلاله. فلم أعتقد بأن شيئا أحله الله عز وجل حراما، ثم ما كان من هذا الحلال واجبا قمت به، وما لم يكن واجبا اعتقدت بعدم وجوبه وبحله، وحرمت الحرام أي اعتقدت بحرمة ما حرمه الله عز وجل وانصرفت عنه ولم أرتكب شيئا منه. إذن هاتان الكلمتان المختصرتان فيهما دلالة واسعة. أحللت الحلال ما معناها؟ يعني كلمة الحلال كلمة جامعة لنوعين مما لم يحرمه الله عز وجل، يدخل في الحلال المباح ويدخل في الحلال أيضا الواجب بالإمكان العام يعني. فإذا قلنا فلان أحل الحلال أي وضع الأمور في نصابها، فما كان مما لم يحرمه الله عز وجل مباحا اعتقد بإباحته سواء مارسه أو لم يمارسه، وما كان منه واجبا. فمعنى أحل الحلال بالنسبة له أداه وقام بحقه وطبقه. وأما قوله عز وجل وحرمت، قوله رضي الله عنه النعمان وحرمت الحرام، أي اعتقدت بأن الحرام محرم كشرب الخمر، اعتقد أنها محرمة وتنزه عنه ولم يرتكب شيئا من هذه المحرمات. يقول إذا فعلت ذلك أديت العبادات التي كلفني الله بها على سبيل الوجوب فلم أزد عليها شيئا، وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، هل أدخل الجنة؟ هكذا يسأل. ومعنى أدخل الجنة أي أدخلها بدون عقاب، أدخلها رأسا بدون أن يعاقبني الله عز وجل في ناره مدة من الزمن. طبعا هذا محل السؤال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إذن النعمان لا يسأل عن مجرد دخوله الجنة ولو بعد مدة من عذابه في النار، هذا معروف. إذا مات الإنسان وهو موحد مؤمن بالله عز وجل دخل الجنة حتى ولو لم يكن مؤديا لبعض الفروض، حتى وإن كان مرتكبا لبعض المحرمات، لكن بمعنى أن مآله إلى الجنة بعد ما شاء الله عز وجل من عقاب يراه هذا العبد إذا أراد أن يعاقبه، وإذا أراد أن يعفو عنه عفى عنه. إذن فالنعمان بن قوقل رضي الله عنه عن أي شيء يسأل؟ لا يسأل عن هذا الشيء المعروف، يريد شيئا أهم. يقول افرض أنني لم أرد أن أفعل شيئا من النوافل، ما أديت من الصلاة إلا المكتوبة، وما أديت من الصوم إلا المكتوبة، أي وإذا كانت الزكاة واجبة عليه لا يؤدي من دفع المال إلا واجب الزكاة فقط، ثم إني اعتقدت بأن الحلال حلال والتزمت جميع الواجبات، واعتقدت بأن الحرام حرام وتنزهت عن هذه المحرمات ولم أزد على ذلك شيئا من النوافل، هل أدخل الجنة ابتداء يوم القيامة بدون أن أرى عقابا في طريقي إلى الجنة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فما هي الدلالة التي نفهمها من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أن النوافل للإنسان أن يتركها ولن يعاقبه الله عز وجل على تركها أبدا. فالحديث يؤكد لنا الدلالة على معنى النافلة